أنه سمع أبا وهم وكان من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فقمت ليلة بالأخضر، يعني قام ليلة بالأخضر، فصرت قريبا منه فألقي علينا النعاس، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلتي، فيفزعني دنوها خشية أن تصيب رجله في الغرز، يعني اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخشى أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقت أخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل، يعني ايه، ظل يبعد الى ان النوم غلبه، فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز فأصبت رجله، فلم استيقظ الا بقول حس، فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سر. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار، فقال ويسألني: ما فعل النفر الحمر الطوال الشطاط؟ قال: فحدثته بتخلفهم. هنا مجموعة طوال الحمر هؤلاء الشطاط أصحاب الشعر، طيب، قال: فما فعل السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شدخ، فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم، فقلت: يا رسول الله أولئك من أسلم. قال: فما يمنع أحد أولئك حين يتخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عن المهاجرين من قريش والأنصار غفار وأسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب غفارا ويحب أسلم، قبيلتين، ويعني إن الذي يتخلف يعطي جمله أو ناقته لمن يجاهد في سبيل الله. الشاهد هنا الحمر الطوال والجعاد السود الجعاد القصار. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه فقلت له، فقال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. يعني هذا الرجل كان يعني صاحب لسان، يعني يفحش في القول ويفحش في الخصومة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسن إليه مع قوله هذا للتحذير من ايه، من فحشه. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: اخبرنا سفيان قال: حدثني عبد الرحمن سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن القاسم بن محمد عن القاسم وكان من سادات اهل عصره عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع وكانت امرأة ثقيلة سبطة فأذن لها، يعني امرأة ثمينة وثقيلة ما تمشي، فهذا ليس من الغيبة، إنما هي تصف لماذا استأذنت في الليل، يعني لماذا استأذنت في الليل وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ثمينة ثقيلة ما تستطيع أن تمشي مشيا مسرعا، فكانت تريد وصفها رضي الله عنهما. باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا، يعني يحكي الخبر، يحكي شيئا، يعني شيء وقع فهو يحكيه، وهذا لا يعتبر من الغيبة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن مهدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجئرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم، يحكي عن نبي من إخوانه السابقين عليه الصلاة والسلام، فكذبوه وشجوه، يعني كذبوه ضربوه، فكان يمسح الدم عن وجهي عن جبهتي ويقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يحكي عما حدث للنبي لأحد إخواني من الأنبياء من قبل ويحكي قوله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل هذا الرجل الصالح أو هذا النبي الصالح ومسح عن جبهته عليه الصلاة والسلام كما مسح هذا الرجل عن جبهته. باب من ستر مسلما. باب من ستر مسلما. إذا رأى الإنسان مسلما على معصية فالفرض أنه ينصح له وأن يوجهه وأن لا يفضحه، وإذا أراد أن يحذر فلا حرج أن يصعد المنبر وأن يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام. من الأقوام؟ ما أحد يدري من هو هذا الشخص، يعني ينصح ويستر فلانا من الناس، لكن إذا أراد أن يحذر من هذا الشر فلا حرج أن يقول ما بال أقوام، هناك أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا وهذا أمر محرم. إذن هو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونصح لصاحب الشأن وحذر من الشر. قال حدثنا بشر بن محمد السختياني قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم قال جاء قوم إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه فقالوا إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون، يعني يشربون خمرا، أفنرفعهم إلى الإمام؟ قال لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيى موءودة من قبرها. لكن هذا إذا كان الرائي واحدا فقط ويستطيع أن ينصح، وقد يكون هذا الشرب قد يكون نبيذا مما اختلف في حله وحرمته، فالنبيذ أن ينبذ التمر أو أن ينبذ الزبيب في الماء، وقد يشتد ليصل إلى التخمر وقد لا يشتد ويصل إلى التخمر. فأنت تظن أنهم يجتمعون على خمر وهم اجتمعوا على خمر، يعني تظن أنهم على خمر وهم ليسوا على خمر، فهنا أنت تنصح، يعني أنت تنصح، لأن مثلا الآن بعض الناس يقول أنا أرى أقواما على منكرات، طيب ينصحون، لكن إذا كان يجهر بالمعصية ويعني يعلن بفجوره فمثل هذا يرفع أمره إلى الحكام. وعليكم السلام وبركاته. باب قول الرجل هلك الناس. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس وأهلكهم، هلك الناس وكفر الناس، لا، يعني لا شك أن الله جل وعلا يبقي في هذه الأمة طائفة من أهل الخير وأهل الصلاح ليقوموا بما أوجب الله عليه. نعم تقول تغير الزمان، فسد كثير من الناس، انحرف كثير من الناس، أما الهلاك فما ينبغي. باب لا يقل للمنافق سيد. المنافقون لا يقل له السيد فلان السيد فلان، فهذا أمر محرم. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الخصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيد. إن كان ولا بد مثلا لك مصلحة عنده يقول سعادتك فخامتك، أما السيد فإياك سيدكم فقد أضخطتم ربكم عز وجل، يعني إذا كان هذا المنافق سيدا علي فقد أضخطتم الله عز وجل. والفرض أن ينحى المنافقون عن مكان الصدارة في الأمة، لكن للأسف أصبح كثير من المنافقين هم الذين يوجهون أمر الأمة للأسف. باب ما يقول الرجل إذا زكي، يعني إذا مدح الإنسان ماذا يقول. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد مصيصي قال أخبرنا ابن المبارك عن بكر بن عبد الله المزني عن عدي بن أرطاة قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. يعني قالها الصديق الأكبر رضي الله عنه أرضاه، قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود، أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله بن مسعود، هنا في الرواية الثانية عبد الله بن عامر، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم زعم زعم زعم، قال بئس مطية الرجل. ينبغى أن تقول زعم فلان زعم، لا، إما أن إن كان يعني نقل الكلام لمصلحة شرعية فلا حرج، وأن يكون الكلام صدقا ليس من باب الزعم والقول الباطل. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عبد الله بن عامر قال يا أبا مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال سمعت يقول بئس مطية الرجل، وسمعت يقول لعن المؤمن كقتله، يعني أن تلعن مؤمنا موحدا ما ارتكب ما يوجب اللعن، ما ارتكب ما يوجب اللعن، فهذا كأنك قد قتلته. أما إذا كان ارتكب ما يوجب لا ما يوجب اللعنة، فهذا مما اختلف أهل العلم فيه، هل يلعن المعين أم لا يلعن، خلاف بين أهل العلم. ووجدت كنت أقول بالتحريم حتى وجدت إمام أهل العصر أبا عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه على كتاب الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية ساق مجموعة طيبة من الأحاديث في جواز لعن الظالم المعين، يعني أن يلعن بالعين. قال رحمه الله تعالى باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن قال عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقولن أحدكم شيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك فيعلم الله ما لا يعلم فذاك عند الله عظيم. يعني أنت لا تدري فتقول الله الله الله يعلم هذا، ثم الله يعلم هذا ويعلم كل شيء، لماذا خصصت هذا أن الله يعلمه؟ لا، يعني إذا سئلت عن شيء لا تعلمه قل لا أدري، قل لا أدري، وعلم ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى، العلم كله عند الله، ليس في هذا الشيء بعينه، بل العلم كله عند الله. باب قوس قزح. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال حدثني يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. لو صح فأمان من الغرق بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس بنفسه أنه الذي يأمن، لكن إسناده ضعيف. باب المجرة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيين عن ابن أبي حسين وغير عن أبي الطفيل سأل ابن الكواء عليا عن المجرة قال هو شرج السماء ومنها فتحت السماء بماء منهمر. قال حدثنا عارم محمد بن الفضل السدوس قال حدثنا أبو عوان الوضاح عن أبي بشر جعفر بن إياد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، طب هذا إسناد صحيح، القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، والمجرة باب السماء الذي تنشق منه، لكن قوس قزح لا يكون أمانا إلا بإيش؟ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هو الذي يحفظ الأرض بنفس السماء بنفسه، أو لا هو الذي يحفظ الأرض من الغرق بنفسه، إنما بأمر الله سبحانه وتعالى له. باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. كثير للأسف من الخطباء والوعاظ والشباب يقول أسأل الله أن يجمعنا بك في مستقر رحمته، ونبهنا من قبل وقد نبه مفتي الأنام في عصرنا أبو عبد الله بن عثيمين طيب الله ثراه على المنع من هذه الكلمة، أن هذه كلمة أسأل الله أن يجمعنا بك في مستقر رحمتي، هذا خطأ، إنما يجمعنا في دار كرامتي، يجمعنا في الجنة، يجمعنا في الفردوس الأعلى، أما مستقر الرحمة فهذا كلام لا يجوز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الحارث وباب من كره، أي الكراهة دون التحريم، قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء العطاردي أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجعلني أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته، قال هل يستطيع أحد ذلك؟ قال فما مستقر رحمته؟ قال الجنة، قال لم تصب، قال فما مستقر رحمته؟ قال رب العالمين. مستقر الرحمة في ذات الله سبحانه، فكيف يجمعنا في ذاته؟ وهذا والسر أنه لا يجوز أن يقال اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، لأن مستقر الرحمة هو ذات الله سبحانه، إنما نقول اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا في جنة الخلد، اللهم اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم اجمعنا في رحمته، إلى غير ذلك. باب لا تسب الدهر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. فإن الله هو الدهر ليس المعنى أن الله هو الدهر، إنما الدهر بيد الله سبحانه يقلبه كيف يشاء، فالدهر هو الليل والنهار، والاعتراض في الدهر أي اعتراض على تقدير الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى. قدر ايش يقول؟ قدر احمق الخطوات، ولعن الله هذه الايام وهذه، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من الامر الذي لا يجوز. اما اذا كان مثلا يحكي اننا في زمان كثر سفهاؤه وقل علماؤه وانتشر الشر، هذا لا حرج، وحكاية يعني وحكاية، أما أن يعترض على أمر الله فهذا هو المحرم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر ابن يحيى الأنصاري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، قال الله عز وجل أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما، ولا يقولن للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم، يعني لا تسمي العنب بالكرم، إنما لأن الكرم هو قلب المؤمن، إنما يقال العنب، يسمى العنب بالعنب وليس بالكرم. وهذا من التدقيق في الألفاظ، فإن للألفاظ مقتضياتها وإن للألفاظ أحكامها في الشريعة الإسلامية. انظر حتى كلمة يعني ماذا فيها، يعني إيه ماذا لو قلنا العنب عن العنب انه الكرم؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللفظ. باب لا يحض الرجل الى اخيه النظر اذا ولى، يعني انسان يتكلم مع انسان او مشى ما يظل ينظر اليه لعل اي امر. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ليس بن أبي سليم ضعيف من جهة حفظه عن مجاهد قال يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر أو يتبعه بصره إذا ولى أو يسأله من أين جئت وأين تذهب. هذا من باب إيش؟ من باب تتبع العورات، لكن من باب الاطمئنان، ما الذي أخرك؟ أين كنت؟ ماذا تريد؟ إلى غير ذلك. فنفرق بين إذا كان من باب تتبع العورات فهذا لا يجوز، أما من باب الاطمئنان، من باب تقديم المساعدة، من باب المؤانسة فلا حرج إن شاء الله. باب قول الرجل للرجل ويلك، يعني هل يجوز أن يقول له ويلك؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة يعني الناقة التي أرسلت إلى الحرم، فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فإنها بدنة، قال اركبها ويلك. يعني هذه كلمة لا يراد معناها، ويلك يعني لك الويل، لا هذه الكلمة لا يراد معناها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة قال حدثني المسور بن رفاعة ابن رفاعة القرظي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ورجل يسأله فقال إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ فقال ويحك أتتوضأ من الطيبات؟ يعني هذا ليس مما يوجب الوضوء. ويحك ويلك كل هذا يعني ليس من الألفاظ المحرمة. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجئرانة مكان يسمى بالجئرانة والتبر في حجر بلال التبر يعني الذهب الخالص وهو يقسم فجاءه رجل فقال أعدل فإنك لا تعدل فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا مع أصحاب الله أو في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم قال سفيان قال أبو الزبير محمد بن مسلم سمعت من جابر قلت لسفيان رواه قرة عن عمرو عن جابر قال لا أحفظه عن عمرو وإنما حدثناه أبو الزبير عن جابر قال رحمه الله تعالى حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن شميك عن بشير بن نهيك عن بشير بن معبد السدوسي وكان اسمه زحم بن معبد وكان اسمه زحم بن معبد فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خير كثير ثلاثا يعني كررها ثلاث مرات فمر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك النعال السبتية نعال مدبوغة بطريقة معينة فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما باب البناء حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن أبي فديك محمد بن إسماعيل عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر يعني إيه بجلد الشعر المسوح مثل إيش يعني العباءات التي تلبس فهذا كأنه دبغ من جلد الإبل وما أشبهها والبقر فسألت عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام فقلت مصراعا كان أو مصراعين قال كان بابا واحدا قلت من أي شيء قال من عرعر أو ساج يعني من خشب ساج بمعنى الخشب يعني نوع معين قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل قال إبراهيم يعني الثياب المخططة البيوت هذا والزخرفات وهذه من علامات الساعة يعني هذه ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أخبر بها ونحن نقع فيها باب قول الرجل لا وأبيك ولا يقصد ايش اليمين قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقة او افضل اجرا قال اما وابيك لا تنبئن وهذا اللفظ اما وابيك هذا من العلماء من يعل هذه اللفظ من اهل العلم من يعلها ويقول هي معلة لا تصح أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان يعني الصدقة الإنسان أفضل الصدقات إيش الإنسان إذا كان صحيحا يعني يرجو الحياة فيقول لا أنا لو تصدقت بالمئة جنيه هذه أنا سأحتاج إليها في كذا وأحتاج إليها في كذا وأحتاج إليها في كذا، لا إذن أنا أدخرها لنفسي. عند الموت يبدأ إيش يقول؟ أعطوا لفلان، أعطوا ما كان لفلان من قبل. فأفضل الصدقة أن يتصدق الإنسان في حال قوته وصحته. باب إذا طلب فليطلب يسيرا ولا يمدحه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص سلام عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. يعني إذا كنت تطلب شيئا فاطلبه وأنت تعلم أن الذي يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى، لكن ما تأتي تظل تمدح وتمدح إلى أن تقطع ظهر أخيك بالمدح والثناء، وقد لا يكون أهلا لذلك ما يفعل والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل ثم إيش قال ويقولون ما لا يفعلون. لا، الإنسان يعني إذا كان له حاجة عند أخيه يعني جزاك الله خيرا أنا أريد كذا ويكفي، لكن يظل أنت وأنت وأنت وأنت وأنت هذا قطع ظهره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة الهذلي عن أبي عزة يسار ابن عبد الله الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة، يعني وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله كتب لإنسان أن يموت في مكان يقدر له حاجة في هذا المكان، يذهب للحاجة في الوقت الذي سيموت فيه يموت. نعم. باب قول الرجل لا بل شانئه. قال حدثنا موسى الشانئ يعني المبغض قال حدثنا الصعب قال سمعت أبا حمزة السكري قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أمس عندنا أبو هريرة رضي الله عنه فنظر إلى نجم على حياله يعني إلى جهته فقال والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم. يعني يقول أن بعض الناس كان الإمارة ورئاسة ووزارة يتمنى لو كان معلقا في هذا النجم بعيدا عن الإمارات والوزارات، والناس اليوم يلهثون وراءها، كل يلهث وراءها، كل يلهث وراءها، نسأل الله العافية. ولم يلو تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك. لا بل البلال يعني الوصال والرطوبة والرحمة، يعني كأنه يدعو على مبغضه. أقول هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم؟ قلت نعم والله. قال لقد قبح، لقد مشكلة عندكم قبح، لقد قبح الله ومكر، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة حتى يلحق ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه. وقد كان لما الأتراك عندما وصل الأتراك في زمان المتوكل وغيره إلى الحكم، طيب يعني نحوا العرب وأصبحوا هم الذين يتحكمون في الأمة، فكثر من ورائهم الفساد. باب لا يقول الرجل الله وفلان، ما يجوز. إذا كان ولابد تقول الله ثم فلان، توكلت على الله ثم عليك، اعتمدت على الله ثم عليك، مثلا الله سبحانه وتعالى يعني الذي قدم لي هذا ثم فلان، ما تقول وفلان، لأن فيها شركا بمساواته لله سبحانه وتعالى. ولو في اللفظ ستقول أنا ما أقصد، ولو في اللفظ. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر رضي الله عنهما سأله عن مولاه فقال الله وفلان، قال ابن عمر لا تقل كذلك لا تجعل مع الله أحدا ولكن قل فلان بعد الله. باب قول الرجل ما شاء الله وشئ. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. ما يجوز أن يقرن أحد مع الله سبحانه وتعالى إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادتين سواء في دخول الإسلام أو في الأذان إلى غير ذلك مما هو معلوم. باب الغناء واللهو. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه، يعني رأى أن الغناء من الشيطان، أن الغناء من الشيطان، وهذه طفلة ماذا ستقول يعني، فبالك بالفاجرات والمجرمات التي يغنين بالآلات وبغيرها والخمر ونسأل الله العافية. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يحيى بن محمد أبو عمرو البصري قال سمعت عمرا مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من ددن ولا الدد مني بشيء، يعني ليس الباطل مني بشيء، والباطل هنا المراد به إيش؟ الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال حدثنا حفص بن عمر بن الحارث قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي في قول الله عز وجل في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال الغناء وأشباهه، يعني لهو الحديث المحرم هو الغناء وما يشبهه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الله بن عوسجة إيش؟ عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر. قال أبو معاوية والأشر العبث والله. قال حدثنا عصام قال حدثنا حريز بن عثمان شيوخه ثقات عن سلمان ابن سمير الإلهاني عن فضالة بن عبيد وكان بجمع من المجامع فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي ثم قال ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النرد الطاولة يجلسون يلعبون بالطاولة هكذا، فهذا كأنه أكل لحم خنزير وتوضأ بالدم. باب الهدي والسمت الحسن. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه قائد للهوى، يعني الهوى يعني تابع للعمل بالسنة، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، ما أكثر الخطباء، كثير سؤاله قليل معطو الهوى فيه قائد للعمل اتباع الأهواء. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجرير سعيد بن إياس عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال قلت لأبي الطفيل رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري، يعني بعد سنة 93 كان هو المنفرد رضي الله عنه، أو بعد سنة 100 كان المنفرد على وجه الأرض بالصحبة، وهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق، عامر بن واثلة. قال وكان أبيض مليح الوجه. وعن يزيد بن هارون عن الجريري قال كنت أنا أبو الطفيل أنا وأبو الطفيل عامر بن واسلة الكناني نطوف بالبيت. قال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير. قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن قابوس عن أبيه قابوس بن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يعني هذا من أمور النبوة ومن أمور الخير والفضل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة قال سألت عائشة رضي الله عنها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت أحيانا إذا دخل بيته يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني أنت ما أعمته ولا شيء هو الذي يأتيك بخبر قد لا تنتبه له والذي ينبهك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها كلمة نبي وأتيك بالأخبار من لم تزودي. باب ما يكره من التمني. بقص طيب بسم الله. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من التمني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى. بعض الناس ممكن نجلس أنا أتمنى مثلا ربع الدنيا والثاني يتمنى أن يكون انظر الذي تتمناه. يعني أنت لا تدري ماذا تعطى فسل الله العافية وسله من خيري الدنيا والآخرة فنحن لا ندري أين الخير. بعض الناس قد يتمنى المال فإذا أعطي المال يفتن في دينه، نسأل الله العافية. باب لا تسم العنب الكرم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سماك، سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، وائل بن حجر، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرم وقولوا الحبلة، يعني العنب. هنا التأدب في الألفاظ. باب قول الرجل ويحك. حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: في الثالثة أو في الرابعة ويحك، وفي الرواية السابقة إيش؟ ويلك، اركبها. باب قول للرجل يا هنفاه، أي للمرأة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن شريق قال حدثني أبي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أم حمنة بنت جحش أخت زينب وزوج طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا هنتاه؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن صهبان الأسدي: رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هناه، ثم قام. حريز؟ لا لا، في نسخة حريز، هذا جرير بن عبد الحميد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم. فأنشدته بيتا فقال: هي هي، حتى أنشدته مئة بيت. جواز استماع الشعر في بعض الأوقات ما لم يكن فيه وصف للنساء وبعض الكلمات القبيحة. قال: باب قول الرجل إني كتلان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيلسي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذر، يعني يتركه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. أو كسل، يعني أصابه الكسل فيقول: أنا كسلان. باب من تعوذ من الكسل. يعني إذا أصاب الإنسان الكسل هذا أمر، لكن هو في الوقت نفسه يتعوذ لله منه. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وضلع الدين وغلبة الرجال وغلبة الرجال. إذن يعني مع يعني نشوء الكسل على الإنسان ودخول عليه، إلا أننا مطالبون بإيش؟ بالتعوذ بالله من الكسل. باب قول الرجل: نفسي لك الفداء، يعني أفديك بنفسي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان علي بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة يجلس بين يدي النبي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة الأنصاري، وينصر كنانته ويقول: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء، يعني أقيك بوجهي وأفديك بنفسي. قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام الدستوائي عن حماد بن سلمة عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع وانطلقت أتلوه، فالتفت فرآني فقال: يا أبا ذر، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، ألا إلا من قال هكذا وهكذا في حق، يعني الذين يكثرون من الأموال هم الذين يعني طيب، إلا من أنفق في سبيل الله يمينا. ولذلك كان مذهب أبي ذر رضي الله عنه أن تنفق الأموال في سبيل الله، ولم يكن اشتراكيا كما قال هؤلاء المفسدون، إنما كان يرى أن تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. قلت الله ورسوله أعلم، فقال هكذا ثلاثا، ثم عرض لنا أحد فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول، لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. أنا هنا الشاهد في كلمة إيش؟ أنا فداؤك. قال ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهب فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال، ثم عرض لنا واد فاستنتلى فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير وأبطأ عليه. قال فخشيت عليه، ثم سمعت كأنه ينادي رجلا، ثم خرج إلي وحده، فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال أو سمعته؟ قلت نعم. قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. يعني لو وقع في الكبائر ومات على التوحيد فنهايته إلى الجنة، حتى ولو دخل النار ليطهر، ليس أنه لا يدخل النار مطلقا، إنما المقصود أن مآله في النهاية إلى الجنة. باب قول الرجل فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. قال حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة السوائي، قال حدثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعت يقول ارمي فداك أبي وأمي، يعني يقول لسعد بن أبي وقاص يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، أبو موسى الأشعري، وكان صوته جميلا جدا بالقرآن، فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة جعلت فداك. قال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، وليس هنا يجوز أن نقرأ القرآن على المزامير أو المقامات الموسيقية، هذا أمر لا يجوز. باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام، يعني حتى ولو مات أبوه كافرا وهو مسلم فلا حرج أن تقول له يا بني. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محبوب ابن محرز الكوفي قال حدثنا الصعب بن حكيم عن أبي عن جدي قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول يا ابن أخي، ثم سألني فانتسبت له فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول يا بني يا بني، لأن الرجل مات كافرا فليس من إخوانه. قال حدثنا محمد هنا محمد بن بشر السختياني قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم عن سلم العلوي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوما فقال كما أنت يا بني فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن، يعني لما نزل أمر الحجاب وأن هذا أن أنس قد بلغ. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلم عن ابن أبي صعصعة عن أبي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال يا بني، إذن يجوز أن تقول لمن في مقام أولادك يا بني من باب الرحمة والشفقة. باب لا يقول خبثت نفسي، يعني دخلها الخبث. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام عن أبيه بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقثت نفسي، يعني ضاقت وتعبت. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن رسول الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقثت نفسي. قال محمد أسنده عقيل بن خالد الأيل باء، يعني أسنده مع يونس أيضا. قال باب كنية أبي الحكم، يعني هل يكتني الإنسان بأبي الحكم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني الحارثي عن أبيه المقدام عن شريح بن هاني قال حدثني هاني بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يفنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله والحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ قال: لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا. ثم قال: ما لك من الولد؟ قلت: شريح وعبد الله ومسلم بن هاني. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. ودعا له ولولده، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره كنية إيش؟ كنية أبي الحكم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، أنت عبد الله. قال: شريح. وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. حسن الكلام أي لا تتكلم إلا في طاعة وإلا فيما يقربك إلى الله عز وجل، وببذل الطعام لعباد الله. باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن، الأسماء الطيبة، الأسماء المبشرة. قال: حدثنا محمد بن مسنة، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، قال: حدثنا حمل بن بشير بن أبي حضرد، قال: حدثني عمي عن أبي حضرد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسوق إبلنا هذه، أو قال: من يبلغ إبلنا هذه؟ قال رجل: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. فقال: فلان. فقال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ناجية. قال: أنت لها فسقها. ناجية يعني إن شاء الله ينديها، لكن واحد يتم بحرب يعني حرب قد، وهذا لا يقال انه تشاؤم، لكن التفاؤل بالاسم الطيب. باب السرعة في المشي. حدثنا اسحاق قال: اخبرنا جرير عن قابوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود حتى افزعنا سرعته الينا، فلما انتهى الينا سلم ثم قال: قد اقبلت اليكم مسرعا اخبركم بليلة القدر فنسيتها فيما بيني وبينكم فالتمسوها في العشر الأواخر. يعني السرعة في المشي يعني لا حرج فيها إذا كانت من باب الحاجة. باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. سيدخل في باب الأسماء وإلى تحويل الأسماء والأسماء الطيبة. طيب. قال: حدثنا محمد بن يوسف البكندي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشام بن سعيد قال: أخبرنا محمد بن مهاجر قال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارس وهمام، وأقبحها حرب ومرة. حرب ومرة. طيب، لكن أحبها أسماء الأنبياء، يعني محمد وأحمد ومحمود وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارس من الحرس، وهمام أن الإنسان يهم بأمر الخير، وحرب مرة هذه أسماء يعني يعني ليست محرمة لكن فيها قبح. حدثنا صدقة بن الفضل قال: حدثنا ابن عيينة قال: حدثنا ابن المنكدر محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمي ابنك عبد الرحمن. لا يجوز أن يجمع بين القاسم ومحمد، يعني لو أن إنسانا اسمه محمد لا يسمى ابنه بالقاسم ويكنى بأبي القاسم إذا كان اسمه محمد ابن عبد الله. لكن هنا إشكالية أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر هو القاسم ابن محمد ابن عبد الله، فأبو بكر عبد الله، لكن إذا سمى القاسم لا يكتني به، لا يكتني بأبي القاسم من اسمه محمد ابن عبد الله. أما إذا لم يكن اسمه محمد بن عبد الله فيجوز الاقتناء بأبي القاسم. باب تحويل الاسم إلى الاسم، يعني الاسم السيء إلى الحسن. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع فوضعه على فخذه وأبوه أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قبلناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. يعني هذه من الأسماء الطيبة، المنذر الذي ينذر الناس ويبشره. باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعبة بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء، يعني أحقرها وأرذلها عند الله عز وجل، رجل تسمى ملك الأملاك، شاهنشاه، قاضي القضاة، ملك الملوك، وهذا من أقبح ومن أبغض الأسماء إلى الله عز وجل، ما يجوز هذا أبدا، لأن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. باب من دعا آخر بتصدير اسمه. حدثنا موسى قال حدثنا القاسم بن فضل عن سعيد مهلب عن طلق بن حبيب قال كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، فسألت جابرا فقال يا طليق تصغير، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ. يعني مالت نحن نقرأ، نحن سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تسمع، ونقرأ في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تقرأ، فالشفاعة ثابتة. باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه. إذا دعوت إنسانا ادعوه بأحب الأسماء إليه، ما يحب ادعوه به. قال حدثنا محمد بن أبي باكر المقدمي قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة قال حدثني جدي حنظلة بن حذيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسماء إليه وأحب كناه، يعني هو ماذا يحب تدعوه بها تناديه بهذا. باب تحويل اسم عاصية، سماها نوع بعاصية فتغير. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، يعني يغير الاسم القبيح إلى اسم طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله وسعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فسألته عن اسم أخت له عنده قال فقلت اسمها برة، قالت غير اسمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة، فغير اسمها إلى زينب ودخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة، فسمعها تدعوني برة، فقال لا تزكوا أنفسكن فإن الله أعلم بالبرة من كن والفاجرة، سميها زينب، فقالت هي زينب، فقلت لها أسمي، فقالت غير إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميها زينب، يعني إذا سميت برة تغير إلى زينب كما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصرم، الصرم يعني القطر. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي وكان اسمه الصرم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا. قال حدثني جدي قال رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني ابن هاني عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن رضي الله عنه سميته حربا، علي رضي الله عنه سماه حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرون ابني ما سميتموه، قلنا حربا، قال لا، قال بل هو حسن، فلما ولد الحسين رضي الله عنه سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرون ابني ما سميتموه، قلنا حربا، قال بل هو حسين، فلما ولد الثالث سميته حربا،